لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. يدفعون من مزدلفة إلى منى وهم يلبون إلى جمرة العقبة، وأول ما يبدأون به في منى جمرة العقبة، يرمونها بسبع حصيات متعاقبات يقولون مع كل حصاة الله أكبر. ثم بعد ذلك النحر، نحر الهدي، وهو واجب على القارن والمتمتع وسنة في حق المفرد. وبعد إذن الحلق، حلق الرأس، ثم التحلل من جميع المحظورات إلا من النساء، ثم الطواف بالبيت، ويسمى هذا طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج، ثم السعي بين الصفا والمروة. وبهذا نعرف أن الحجاج بعد الدفع من مزدلفة والوصول إلى منى يفعلون خمسة أمثال مرتبة كما سمعت. الأول رمي جمرة العقبة، الثاني النحر، الثالث الحلق أو التقصير لمن لم يحلق والحلق أفضل، والرابع الطواف في البيت، والخامس السعي. هكذا ترتب على الأفضل، وإن قدم بعضها على بعض فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل في ذلك اليوم عن التقديم والتأخير، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.